وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء. عقيدة الأنبياء والملائكة والصحابة والآل وكل المسلمين أن هذا الكون وأن هذا العالم وجد بإيجاد الله وبخلقه سبحانه، وأن ذرة ذرة في الكون لا تتحرك إلا بمشيئة الله. ذرة ذرة في العالم لا تتحرك إلا بمشيئة الله، إلا بخلق الله، إلا بتقدير الله، إلا بقضاء الله وقدره. وتقديره سبحانه أزلي أبدي، مشيئته أزلية أبدية، ليست حادثة، لا تحدث شيئا بعد شيء، لا. نحن في هذا العصر، في هذا العام، في هذا الشهر، في هذا الأسبوع، في هذه الليلة، في هذا البلد، في هذه المحلة، في هذا البناء، في هذه الساعة، في هذه الدقيقة، في هذه اللحظات، بهذا العدد، بهذا الحضور، الرجال والنساء، وكل حيث هو، وما يلبس، وفي أي مكان، ومن خلفه ومن أمامه، ومن في القاعة ومن في مداخل الجمعية، من عند الأبواب، كل هذا سبق في تقدير الله الأزلي، وليس الآن قدره لنا، وليس اليوم شاءه لنا، لا، هذا سبق في تقدير الله الأزلي، لأن الله أزلي أبدي، وصفاته ماذا تكون؟ أزلية أبدية. إذن اليوم مع خوف الناس من الزلازل وشدة البرد والوضع الاقتصادي والاجتماعي والدولار والليرة وتعب الناس وفزع الناس وقلق الناس وخوف الناس، هذا كله لا يؤثر على مشيئة الله. ليس اليوم شاء لنا، لا، في الأزل مع كل الأسباب التي فيها نحن وهي حاصلة اليوم، مع كل هذه الأسباب، هذا شيء مقدر في الأزل، وليس الآن شاءه الله لنا. من يحضر ومن يغيب، مع أن العدد كبير ما شاء الله، لو واحد بده يعتمد على الأخبار قد يظن أنه اليوم لا يحضر أحد إلى الدرس، لكن ما شاء الله الناس إلى الخارج، فهذا كله سبق في تقدير الله الأزلي. إذا مشيئة الله أزلية أبدية، لا تحدث له شيئا بعد شيء، لا، نحن مشيئتنا حادثة، نحن مشيئتنا تحدث شيئا بعد شيء. إذن الكون والعالم وما فيه وما يحدث في الكون وللكون، كل هذا سبق في تقدير الله الأزلي، فلا تخافوا، لا تضطربوا ولا تقلقوا، اطمئنوا بالتوكل على الله، اطمئنوا بذكر الله، اطمئنوا بالتفويض إلى الله. نحن آمنا به سبحانه، هو ربنا، هو مولانا، هو خالقنا، يفعل بنا ما يشاء، يفعل بنا ما يشاء. ثم المسلم حكما ومعنا دائما هو الرابح وهو المستفيد. يعني حتى المسلم العاصي الفاسق الظالم المقصر في الواجبات المرتكب للموبقات، لكنه مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام، إذا مات بنوع من أنواع الشهادات لا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة، ولا يدخل النار، ولا يدخل النار، يدخل الجنة بلا سابق عذاب، بلا سابق عذاب. لاحظ، هذا بسبب الإسلام، هذا ببركة الإيمان، هذا للمسلم. أما من كان على الكفر فانتقم منه في الدنيا وعجلت له وعليه العقوبة في الدنيا، فهي كلا شيء بالنسبة لعقوبة الآخرة، فهي كلا شيء بالنسبة لعذاب النار. عقوبة الدنيا كلا شيء بالنسبة لعذاب لحظة واحدة في النار. ثم التقي عندما ينزل البلاء العام فيصيب التقي، ماذا يحصل هذا التقي؟ رفعة في المقامات، علوا في الدرجات. التقي والولي والصالح يستفيد علو درجات، والصبي الذي دون البلوغ، الصبية والصبي، مين الصبي اللي هو دون البلوغ بعد ما بلغ، الصبية التي هي دون البلوغ، هؤلاء ليس عليهم ذنب، ليس عليهم معصية، هؤلاء أنقى من حب اللؤلؤ الأبيض الصافي، طاهرين، نقاء، ما عليهم ذنب. فإن أصيبوا في الدنيا بكورونا، بزلزال، بحروب وأوبئة، بأمراض، هؤلاء يربحون الجنة ويدخلون الجنة بلا أي عذاب بالمرة، يكون استفادوا وفازوا وربحوا ونجوا أم لا؟ وماذا يريدون بعد ذلك؟ انظروا إلى الذين بلغوا وعاشوا إلى 30 و40 وهم فساق وفجار، هذا لا يصلي وذاك يزني، وتلك الخبيثة التي تلحق الرجال ليزنوا بها، تلك الفاجرة التي تصطاد الرجال على التليفونات وفي المواقف، وهذا الخبيث الذي يأكل الربا ويشرب الخمر، وعاش 40 سنة شو عمل يعني، وعاش 50 سنة و60، وعاش 100 سنة وفاسق وظالم وخبيث وملعون، ماذا يكون فعل؟ أهلك نفسه. الطفل الذي مات طاهرا نقيا ليس عليه ذنب إلى الجنة بلا عذاب، وفي الجنة يكون بأعمار أهل الجنة وبطول أهل الجنة، 33 سنة بطول آدم، لو عمره نصف ساعة. ليس كما يقول بعض الناس يكون عصفورا في الجنة، لا، عصفور بهيمة، العصفور بهيمة. شو عصفور؟ هذا الولد، هذه البنت، الطفلة التي ماتت وعمرها ساعة، 5 دقائق، في الجنة بعمر أهل الجنة وبطول أهل الجنة. ربحوا أم لا؟ استفادوا أم لا؟ طيب، هل اللي عايشين فوق سن البلوغ والذين بلغوا وعمروا طويلا وماتوا كافرين أو فاسقين، ربحوا أم خسروا؟ ربحوا أم خسروا؟ ربحوا أم خسروا؟ والصبي الذي مات دون البلوغ ربح أم خسر؟ ربح ربحا عظيما. شو فيها هذه الدنيا؟ شو فيها؟ هم وغم وتعب وجع راس وقر وقر. وبعض الناس أمرهم عجيب، بعض الناس أمرهم عجيب، بدل أن يعودوا أنفسهم كثرة الشكر والذكر والصبر، يعودون أنفسهم كثرة التضجر، كثرة التضجر. وهذا ليس من صفات الأتقياء ولا من سمات الأولياء. بدل ما يعود حال على الطاعة والعبادة، بدل ما يعود حال على قراءة الأذكار والأوراد والآيات والتزام الصلوات والعبادات ومجالس الخير والعلم وصلة الرحم وخدمة الناس، تراهم بعضهم والعياذ بالله يأكل المال بالحرام، ويكذب ليجمع المال بالحرام، ويسرق ليجمع المال بالحرام، ويخون ويشتغل بالغش والكذب والدجل والاحتيال ليجمع المال بالحرام. وبعدين جمعت وعمرت ونزلت على راسك، هدت لك راسك وكسرت لك ظهرك، ورايح تتعذب يوم القيامة، شو بيكون عمل؟ نفع نفسه أم ضر نفسه؟ تقاتل من أجل الدرر، الدرر جمع درة، هذه الجواهر الثمينة الغالية. لكن أكثر الناس الذين يتكالبون على الدنيا ويرتكبون الكبائر والفسق، وبعضهم يكفر ليجمع المال والذهب والدرر، يسوقه إلى المهالك والضرر، إلى المهالك والضرر. كثير من الناس أمر عجيب، كثير من الناس كذابين، وكثير من الناس محتالين، وكثير من الناس دجالين، وكثير من الناس لا يصدقون، وكثير من الناس خونة، وكثير من الناس متلاعبين، وكثير من الناس ممثلين، ممثلين بس بده يحصل مقربه الدنيوي وغرضه الدنيوي، لو كان على حساب الدين والعياذ بالله، لو بده يجمع بالحرام وبده يأكل بالحرام. والآخرة، إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. أين المفر؟ بعض الناس اليوم تسمعهم بيطلعوا بهذه مواقع التواصل المسمات، يقول لك ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ لمين قال لك أنه عليهم ذنب؟ ليش النبي لما يقتل أو يموت على يد الكفار بيكون النبي عليه ذنب؟ ها؟ فليتعلم هذا الجاهل قبل أن يتكلم. مش أنبياء قتلوا؟ أنبياء مرضوا؟ أنبياء ماتوا؟ هل عليهم ذنوب؟ رفعت شو؟ درجات، مقامات، أكثر وأكثر وأكثر مما هم فيه من العلو. وهكذا الأطفال، من قال لك عليهم ذنب؟ ما عليهم ذنب. الأولياء إن أصيبوا بالبلاء العام والنكبات العامة كمان رفعة في مقاماتهم. بعض الناس اليوم يقول من قال لكم هذه الزلازل والغلاء والبراكين وهذه الأوضاع والأحوال؟ من قال لكم انتقام؟ الله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أجب يا جاهل، شو يعني تخويفا؟ ليتوبوا إلى الله، ليرجعوا، لينيبوا، ليتمسكوا بالطاعة والعبادة. هذا قرآن وحديث مسلم، الحديث الصحيح من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، أم سلمة عن زينب بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، زينب زوجة الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا عم الخبث. هذا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجة أم المؤمنين الطاهرة المبشرة بالجنة تسأله: أنهلك؟ أنهلك يعني يعمنا البلاء، يعمنا البلاء، تأكلنا الزلازل، الطوفان، الأمراض، الفقر، المجاعة، الحروب، الدمار، أنهلك؟ هذه النكبات العامة في الدنيا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا عم الخبث. والخبث قد عم وطم، والخبث أنواع، والخبث ألوان، والخبث انتشر في كل الدنيا في كل الأرض. ماذا ينتظرون؟ بيقول: من قال لكم هذا انتقام؟ من قال لكم هذا بلاء؟ إذن شو بتسميه أنت لكن هذا؟ أهل الجنة وهم في الجنة يصيبهم هذا؟ ليه؟ لأن أهل الجنة لا يرون نكدا، أما أهل الدنيا لو كانوا أتقياء صالحين في شيء اسمه بلاء عام، لو كان التقي ما دخلوا، ولو كان الولي ما دخلوا، لو كان الصالح ما دخلوا، ولو كان الأطفال ما دخلهم، لكن شو في اسمه بلاء عام. فهمنا القضية؟ فهمنا المسألة؟ وهذا رابح وهذا مستفيد وهذا هالك، كل واحد على حسب حاله، كل واحد على حسب حاله. فهمنا المسألة؟ إذن ذرة ذرة في الكون والعالم لا تتحرك إلا بمشيئة الله، فلا تخافوا ولا تضطربوا. الله ماذا يقول؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هو، يا سلام يا سلام، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا القرآن. ماذا تريدون بعد؟ أنبياء قتلوا، أنبياء مرضوا، أنبياء ماتوا، أنتم تعيشون في الدنيا، الدنيا دار بلاء، أتظن أنك تريد أن تعيش من غير تعب، من غير خوف، من غير قلق، من غير فزع، من غير مجاعة؟ أنت في الدنيا، كلما أصبت فصبرت ارتفعت. فهمتم القضية؟ كلما أصبت فصبرت انتفعت وارتفعت في المقامات وجمع الحسنات وأخذ الدرجات. هذه الدنيا، هذه الدنيا. إذن تمسكوا بالإيمان، ثبتوا على الإيمان. كثير من الناس أمر عجيب كما قلت لكم، كثير من الناس ما عندهم صبر، بجوع ببلش يحكي يحكي يحكي، قرر ما في شغل، ما معنى معنا، وبيكون أحيانا عم بيكذب. أحيانا تعرفوا لما بنقول الرسول خرج يمشي بعد منتصف الليل من الجوع، لما بنقول الرسول خرج يمشي من الجوع بتعرفوا شو معناتها؟ يعني لم يكن في بيته ما يؤكل، خبز يابس لم يكن عنده، تمر لم يكن عنده، زيت لم يكن في بيته، خل لم يكن في بيته، خرج يمشي من الجوع. اليوم بيقعد بالصالونات وعلى التليفونات وبالمواقع بيشكي وبينعي وبيحكي وبيقر وبيقر ليشحد، وبيكون بيته مكدس أكل، بيته مخزن أكل، بيته معبى أكل. وأحيانا بيجي على البيت بيفتح البراد ما في محل بالبراد، وفوق البراد وتحت المجلة وفوق الدرفة، بس شو القصة؟ بده أكل جديد وطبخة جديدة، بده يتفنجر على ذوقه، وإلا بيقول لك ما في أكل. كل الأكل بطعميه ست أشهر ببيته. روحوا شوفوا بيوت الناس، ولك اليوم حتى الفقراء أكثرهم يعيشون بتخمة من الطعام والشراب والنعم، حتى أكثر الفقراء. نعم في فقراء لا نشك، بس ما كلهم ما قادرين يأكلوا. في فقراء بس ما كلهم ما معهم شيء يأكلوا فيه. نعم في فقراء بس ما كلهم ما قادرين يشتروا الدواء. لكن الكثير يكذب، والرسول عليه السلام يقول: من شحذ وكذب يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. هذا اللي بدك تحشي بطنك ومصارينك فيه بالحرام، تجي يوم القيامة لحمة وجلدة وجهك ساقطة بين الناس، هذا اللي بدك يا كرميل كرشك. هذه عامية. إذن انتبهوا عندما نقول لم يبقى في بيت أيوب لقمة تؤكل وهو نبي. والله والله فيما أعلم أكثر من نعرفهم أو يحكى لنا عنهم من الفقراء، والله فيما أعلم لم يصلوا إلى الحال الذي وصل إليه بيت رسول الله ولا بيت نبي الله أيوب. كثير من الناس اليوم حتى الفقراء عايشين بتخمة، تخمة نعم، بتخمة. لما أنا بسمع واحد فقير ما معه بيشتري سندويشين، قال بقدي 390 ألف ليرة سندويشين، تسمع قال فقيرة وما معها ومدري شو، بعد شوي حتقعد تبكي أنت عليها، تتفاجأ أنت أنه هي بتدخن، بتدخن، تتفاجأ بما عندها مخبأ، وتسمع من أقربائها من أهلها: فلانة ما بقى تعطوها، عم بتكذب عليكم. هكذا يصير، ولا نقول الكل، وإياكم أن تسيئوا الظن بعباد الله. نحن إذا رأينا من حالهم فقر نظن فيهم الصدق ونساعد ونعطي، ولا نسيء الظن ولا نتهم، لكن هذه أحكام شرعية بدنا نبينها. من كان هو هكذا ليعرف نفسه، خايفين من الزلزال وما خايفين من عذاب الله، إنك تجي يوم القيامة ولحم وجهك قد تساقط، مرعوب من الهزة، اهز بدنك وروح توب إلى الله، ارجعوا عن المعاصي، ارجعوا عن الظلم، ارجعوا عن ترك الصلاة، ارجعوا عن الغيبة، ارجعوا عن النميمة، عن أكل الربا، عن عقوق الوالدين، عن ظلم الزوجة لزوجها وعن ظلم الزوج لزوجته، ارجعوا عن التكلم في أعراض المسلمين والطعن في المسلمين وإساءة الظن، ارجعوا. إذا لم نتب الآن متى نتب؟ إن لم نرجع الآن متى نرجع؟ إذا متنا فات الأوان، إذا متنا فات الأوان. إن كنت تائبا لا أكلك الزلزال، إن كنت تائبا، إن كنت تقيا لا أبتلعك الزلزال، فأنت على خير، افرح ما تخاف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، رجعنا كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بقضاء الله وقدره، بخلق الله، بتقدير الله. فهمنا؟ إذا اطمئنوا بالإيمان، اطمئنوا بالتوكل على الله. يا أخي طالما لك عمر ما حتموت، قبل ما يخلص عمرك لو انشقت الأرض وبلعتك حترجع تطلع ما تخاف. قبل ما يخلص عمرك وعمرك ما حتموت وما تخافوا. الرسول عليه السلام يقول: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفس في روعي يعني قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها أبدا. هذه عقيدة أهل الإسلام أن الآجال والأرزاق مقدرة على حسب مشيئة الله وتقديره. ما تخافوا، لك عمر مش بتوقع عليك بناية ما فيناش يشيلوهم بعد 13 يوم من تحت الأكوام والبنايات المهدمة عليهم، بعد 13 يوم و14 يوم و15 يوم و16 يوم عم يطلعوا أحياء. ما انتهى أجل، ما خلص عمر، إلن أجل إلن عمر بدهم يعيشوا. يمكن هول يعيشوا بعد 100 سنة الله أعلم، ويحكوا لأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم الله أعلم، من يدري. مش حكالنا بعض كبار بيروت، أهل بيروت، الحاج فؤاد القادري حي اسألوا الله يبارك في عمره، هو أدرك امرأة أحفادها وأحفاد أحفادها قالت لها باللهجة العامية البيروتية: يا ستي كلمي ستك، يعني يا جدتي. يا ستي باللهجة البيروتية يقولون للجدة ستي. قالت لها: يا ستي يا جدتي، جدتك تناديك. شفتوا قديه في ناس عاشوا هالعمر. ومن فترة حطوا كمان هيك رجال وابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه، حطينهم كلهم مع بعضهم، طلعوهم بالتلفزيون مدري بالمواقع. ربي قادر على كل شيء، ما دام لكم عمر وأجلكم لم ينتهي لن تموتوا قبل انتهاء الأجل. الرسول عليه السلام قال: إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. مش في امرأة ماتت تحت الهدم وولدت وطلع ابنها عايش، مدري بنتها، سمعتوا؟ هي ماتت، شو صار؟ ولدت. آمنت برب العالمين، ولاد صغار لك عم بيطلع من تحت الهدم عم بيتضحك، قاعد بدون أكل وبدون شرب وتحت الهدم وبرد وشتاء ومطر، طالع ما شاء الله مثل حبة اللؤلؤ، مبسوط مكيف. آمنت برب العالمين، آمنت بالله، من تحت الهدم، من تحت الردم. في ناس نزل عليهم صواريخ أيام الحرب وما ماتوا، وانفجرت فيهم وما ماتوا. في ناس أكلوا رصاص ببطنهم وبمعدتهم وبراسهم وما ماتوا. ربي قادر على كل شيء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. يا سلام، عقيدة عظيمة راسخة لا تتزلزل، جبال تتزلزل وعقيدة الإسلام لا تتزلزل. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ماذا تريدون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن من قرأ هذا الورد الذكر بعد الفجر لا يضره شيء في ذلك اليوم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهو السميع العليم ثلاث مرات ذكر وطاعة وعبادة وحصن، لا يضره شيء في ذلك اليوم حتى يمسي، وإن قالها في المساء كذلك حتى يصبح. اشتغلوا بالأذكار، عبادة وطاعة وذكر. الصلاة والأذكار وقوة التوكل حصن. لذلك لا تشتغلوا بالإشاعات والقلاقل والأخبار التي تزيد الناس رعبا وفزعا وخوفا وقلقا واضطرابا. لا لا لا لا لا لا، اشتغل بذكر الله قلبك يرتاح تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك انظروا واعتبروا في زمن الطاعون الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة منهم من أصيب فلم يمت، ومنهم من خالط من كان مطعونا فلم يمت ولم يصب، وتزوجوا وصار لهم أولاد وأحفاد وذريات إلى اليوم من 1400 سنة، من المهاجرين والأنصار، من أهل مكة والمدينة لهم أحفاد إلى اليوم. أين كانوا؟ في الطاعون، في الطاعون، في الطاعون. كورونا لا شيء بالنسبة للطاعون، كورونا لا شيء بالنسبة للطاعون. إذن ينبغي أن يكون المؤمن قويا في التوكل على الله، في ثقة القلب بالله، بالتسليم لله، لا يكون إلا ما قدره الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل. هذه عقيدة، عقيدة، عقيدة. لذلك انظروا في الذين سقطوا من الطائرات في الغابات، في الوديان، على الجبال، في البحار، فلم يموتوا. الله أكبر، سقطوا من الطائرات. انظروا في الذين احترقت بهم الطائرات، انفجرت بهم وسقطوا فلم يموتوا. وانظروا في الذين انفجرت بهم السيارات والقطارات والبواخر، والذين غرقت بهم السفن، له عمر عاش، له عمر ما انتهى، مش بناية وزلزال. لو كل صواريخ الأرض اللي بيسموها عبر القارات بتنزل عليه ما حيموت، ما انتهى أجله. ومشيئة الله لا تتغير، الله كتب له أن يعيش إلى 100 سنة، قدر له في الأزل أن يعيش إلى 100 سنة، مش صاروخ لو بينزل عليه، لو الطيارة بتفوت فيه، لو الطيارة تنزل بتفوت بصدره ما حيموت. ليه؟ تقدير الله لا يتغير، مشيئة الله لا تتغير. إن كان الله قدر له في الأزل أن يعيش إلى 100 سنة، لو بيضربوا عليه سلاح النووي ما حيموت قبل ذلك. خلاص ريح قلبك، ريح قلبك، ما تعيشوا بهلع، ما تعيشوا بقلق، ما عيشوا باطمئنان بالتوكل على الله. فكروا بنعمة الإسلام، بنعمة الإيمان، افرحوا أنكم على الإسلام، ولك هيدي أعظم النعم. بالإيمان تدخلون الجنة، بالإيمان تنجون من الخلود المؤبد في النار، بالوفاة على الإيمان تلقون رسول الله في الجنة، تلقون الأنبياء. ماذا تريد بعد ذلك؟ تف على هذه الدنيا. انظروا فسق وفجور وكفر، دعارة وعهر وقذارة وحقارة عم تنتشر وعم تتوسع في الدنيا، والحرب على الإسلام والمسلمين، والفساد العظيم الذي عم وطم. شو فيها الدنيا؟ على شو التكالب عليها؟ على شو؟ صحابي وهو يموت صار يضحك، هو عم بيموت ينازع، مد يده قال مرحبا بالموت، بشر برحمة الله ورضوانه. شو بدك في هذه الدنيا؟ شو فيها الدنيا؟ ولك معصية واحدة توقع فيها وتموت عليها تكون كبيرة وتتعذب عليها بجهنم، والعياذ بالله تنسيك كل ملذات الدنيا لو كنت عايش 200 سنة، لحظة عذاب بجهنم. إذا واحد مات وقد طهر وغسل من ذنوبه، لأن المسلم إذا مات بالتردي بالهدم بالغرق بالحرق إذا مات يكون شهيدا فلا يعذب يوم القيامة. لكن منزلة التقوى والولاية والصلاح أعلى وأكبر، فاشتغلوا للوصول إلى التقوى. من لم يكن وصل إلى التقوى ليشتغل ليصل إلى التقوى إلى الصلاح، تربح الدنيا والآخرة، تربحون الدنيا والآخرة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.